ومعلوم به طريقة دعوتهم أنهم قد أعرضوا بالكلية عن الاهتمام بالأصل الأول أو بالأمر الأهم للأمور الثلاثة التي ذكرتها آنفا، العقيدة والعبادة والسلوك. الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة وألف المؤلفات العظيمة وحقق تحقيقات. نصر الدين الألباني من خواص إخواننا المعروفين، قد عرفته قديما وهو من خيرة العلماء ومن أصحاب العقيدة الطيبة ومن من فرغ وقته للحديث الشريف. الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة. لكن من قبل الشيخ الألباني في الأسئلة فقد أخطأ، يعني إما أن يلاحق الألباني وإما أن يلاحق مع الغيب. الألباني رجل من يوم السنة. الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة. فليس المقصود الألباني وليس المقصود تلاميذه، وإنما المقصود إهانة المنهج السلفي، لأنه يحمل في طياته الإهانات لسيد قطب وأمثاله، فهذا انتقام لأهل البدع والضلال. الشيخ الألباني محدث عن هذا العصر رحمه الله، خدم السنة. إذا كان الألباني وابن باز وابن عزيمين علماء الأمة وقادتها وأحبارها وكبارها ورجال العلم فيها ينبذون بأنه مرجئة، فمن بقي؟ من هو الذي بقي؟ الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة. فإن الذي عرف أصول الألباني وخبرها يظهر له شيئا. الشيء الأول أنه معنا ومع أئمة السنة قبلنا. الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة. هؤلاء يعني هناك وأمثالهم أبو حين، هؤلاء قبل هذا الشيء ما نصب العداء للشيخ ناصر إلا لأنه خالف ما هم عليه من عقيدة. كل متطوفة أشاعرة. أذكر الأخ المستوى إبراهيم على قدمته وعلى ثنائه، وليس بما أقوله لقاء ذلك إلا أن تختبى بالخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي كان الخليفة الحق والأول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فكان إذا سمع شخصا يثني عليه خيرا واعتقد ان ذلك السماء مهما كان صاحبه قد غلا فيه، فما زال انه خليفه رسول الله فهو الحق. ومع ذلك ومع ذلك كان يقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واقصد لي ما لا يعلمون. هذا يقوله الصديق الاكبر، فماذا يقول مسلم من بعده؟ فاصل اختباء به اللهم لا تؤاخذني بما يقول واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. الحق والحق اقول لست بذاك الموصوف الذي سمعتموه آنفا من أخير القول إبراهيم، وإنما أنا طالب علم لا شيء آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف العباد والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فيسر تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن تقدم لكم إصدارها الجديد بعنوان تبرئة كبار العلماء الألباني من تهمة الإرجاء. فنسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا الإصدار وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على أشرف العباد والمرسلين. وأما الآن مع فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. يثير بعض الشبهات حول حقيقة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، هؤلاء ينسبون إلى بعض الفرق الضالة والمنجية، فما نصيحتكم لأولئك؟ هذا السؤال نختم به هذه الندوة المباركة، يبدو بأنه من الإخوة المعنيين بعلوم السنة. يقول: ما رأي سماحتكم في الشيخ ناصر الألباني من ناحية تصحيحه وتضعيفه للأحاديث وفقهه له؟ ناصر الدين الألباني من حراس إخواننا المعروفين، قد عرفته قديما وهو من قوة العلماء ومن أصحاب العقيدة الطيبة وممن فرغ وقته في الحديث الشريف وغيبة السدة، فهو جدير بكل احترام وعناية شرعية، وهو جدير بأن ينتفع بكتبه واستفاد منها، وأنا مما يستفيد منها قد طلعت كثيرا من كتبه، فهي كتب مفيدة وأخر صالح وصاحب سنة وليس معصوما مثل غيرنا العلماء، قد يصحح بعض الأحاديث ويخطئ، قد يضعف ويخطئ، لكن كل الله نغلب على عمله الطيب، نغلب على عمله التصحيح والتضعيف هو الطيب والاستقامة، وهو الحمد لله من أهل السنة والجماعة، صدقنا الله وإياه الاستقامة وحسن الخاتمة، وكثر المسلمين من يشاكله في العلم والعمل والدعوة إلى الخير وحبة السنة. أما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. قام الله شيخ الحوار طلب الاعتذار عندما بعض الأسئلة يسأل ممكن كما كان موجودا. هذا الآن كل السؤال صحيح. نعم. شيخ عندنا هنا في الجزائر وردت رسالة في أحد المشهورين وهو صبر حجة. كنت عام الشيخ الحسائي علي رحمة الله بالترجاء كنت أتبع إلى صبر الشيخ علي حسن. هل تعرفون هذا الشخص؟ وماذا تعرفون عليه؟ أو أنا ما أعرف. لكن من رمى الشيخ الألباني بالترجاء فقط. يعني إن كانت ولاية الألباني وإن كانت ولاية من الدنيا. الألباني رجل من السنة. رحمه الله وجاء عن عنده ويوم في حديث كان على المحل حق المزارين في العالم وكان في بعض الناس في بعض الناس اذا راى قبول الشخص بعد يميزه بشيء. فبعد المنافقين الذين يريدون المتبعين يريدون الصدقات والذين لا يجدون الا يرجعون يريدون المتفكر المخطئ من الصدقه والمتفكر التقي. الرب رحمه الله اعرفه من كتبه واعرفه من جلسه معه احيانا لكن بعض الناس يريد ان يكفر عباد الله بما لم يكفره الله به ثم يسعى يعد ما خالفه في هذا التكفير فهو مرجع رجل ودور الاستقلال ذلك لا تسمع له سبحان الله إذا قال سوف قال قائل في مسألة واحدة من مسألة الأشياء هل يصح بسنة مباشرة؟ أجعلك؟ لا كما أنه لو أدنى أحد المجلسين من فضاء الحنابلة أخذ في قول الشابكة في مسألة المنجاة أنا أقول له شكرا بل والآيات العامة فتوى فضيلة الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى. فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، ما رأيكم في من يقول إن العلامة الألباني رحمه الله تعالى هو منبع بدعة الإرجاء وتلاميذه ورث ذلك؟ نسأل الله العافية. ليته قال إن سيكون منبع الضلال، وليته قال البنا منبع الضلال، وليس وقال في هذا تكلم في هؤلاء مع الأسف الشديد. وقد يكون هذا من أهل السنة المساكين الذين تداعب بعقولهم أهل الضلال، فإلى الله مشتكى. الباني يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وانتقد الأحناف مرجئة الفقهاء فضلا عن غلاة المرجئة. ونسأل الله العافية، نسأل الله العافية. لماذا هؤلاء يحاربون تلاميذ الألباني باسم الإرجاء ويتركون سيد قطب وكتبه تكتسح الأمة في شرقها وغربها في ضلالات كبرى، منها الحلول ومنها وحدة الوجود ومنها ومنها؟ لن نرى منهم كتابا صدر في نقد هذا الرجل ولا في كتبه فيه، ولم نسمع منهم تأييدا لمن يجاهد في هذا الميدان، لم نسمع منهم تأييدا. وأقاموا الدنيا وأقعدوها على تلاميذ الألباني بالإرجاء الإرجاء الإرجاء، وأصبح الخطر الماثل على الأمة الإسلامية من الألباني وتلاميذه. هذه مبالغات وتهاويل، وهي والله جزء من حملة خبيثة مركزة على المنهج السلفي. فليس المقصود الألباني، وليس المقصود تلاميذه، وإنما المقصود إهانة المنهج السلفي، لأنه يحمل في طياته الإهانات لسيد قطب وأمثاله. فهذا انتقام لأهل البدع والضلال، وصرف للناس عن هذه المشاكل الكبرى التي تنخر في الأمة وغرست فيهم فكر الخوارج وفكر الروافض وفكر المعتزلة وفكر الجهمية والاشتراكية، غرست كثير في كثير من الدنيا. فإذا كان هذه البلاد حصل بشأن العقائد أو بالعقائد لا يسلم من قرأ سيكون منها، فكيف بالبلدان الأخرى التي يتربون فيها على المناهج التي سبق ذكرها في مدارسهم وفي جامعاتهم ويأتيهم كثير سيطلب. فماذا يحصل لهم؟ يزدادون ضلالا على ضلالة. ومن الضلالات التي وقع فيها ممن تأثر بسيطلب في أدوات غيره عداوة أهل المنهج السلفي وحربهم والولاء لأهل البدع والذب عنهم والسقوط عن ضلالاتهم. هذا الذي يجي في الساحة امتلأت الساحة بفكر هذا الجاهل الضال سيد قط وأصبح هو المقدس وأصبح الشاب يسمع طعنه في نبي من الأنبياء فلا يحرق مشاعره ولا ضميره فلا يهتز عقله ولا مشاعره ولا قلبه بالغيرة لأنبياء الله ولا بالغيرة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أعتقد أن الذي وصل إلى هذا الحد من الانحدار والضياع أعتقد أنه ضل ضلالا بعيدا مع الأسف الشديد. وإن تجاهر بالسلفية وإن ادعى ذلك فهو إنسان قد أهلكه حب القدس سيد القدس كما أهلك اليهود حب العجل مع الأسف. فيتضاءل كل مبدأ وكل أصل أمام هذه الشخصية الأسطورية التي نسجها الإخوان المسلمون والقطبيون. تتضاءل منازل الأنبياء ومنازل الصحابة وتتضاءل العقيدة وتتضاءل كل حرمة وقداسة أمام هذا الجاهل الضال. حتى قداسة القرآن قد مررها هذا الجاهل الضال فلم تهتز ضمائرهم ولا عقولهم ولم يرفعوا عقيرتهم غيرة لأصحاب محمد ولا لأنبياء الله ولا لكتاب الله ولا لعقيدة السلف. فعلى ماذا يدل هذا؟ على ماذا يدل هذا الهوان وهذا الانحدار؟ على ماذا يدل؟ مع الأسف الشديد. فأنا أرجو من أمثال هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ويحاربون أهل السنة من أجل سيطر نوجه لهم هذا النداء أن يتوبوا إلى الله وأن يعرفوا أن الخطورة كل الخطورة تكمن في مناهج سيد قطب وأمثاله. وأما الألباني فحياته كلها رفع لراية السنة وحرب على البدع فكم بدعة لص عليها في ألف تحرير الساجد وحقق العلو للذهبي وألف كتاب الصلاة على طريقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وذكر بدع الصلاة وألف في الجنائز وذكر بدع في الجنائز وألف في الحج وذكر بدع الحج وله مؤلف عظيم نسأل الله أن يوقفنا عليه في البدع. ومن البدع التي حاربها كثيرا بدعة الإرجاء وهو على خصومة شديدة مع المرجئة مع أبي غدة والكوفري والمرجئة السابقين واللاحقين. أيوصف بعد كل هذا بأنه مرجئ وأنه منبع الإرجاء؟ اتقوا الله. إذا بدرت منه كلمة في حال الجدال تستغرب ونحن نعرف أنه عدو للإرجاء نقول إنه منبع الإرجاء. ألا نتقي الله؟ ألا يظن هذا أن هذا سيكتب في صفحته وأن الله الذي قال ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد سيحاسب على هذا الكلام إلا أن يتوب يا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله يا إخوة أن يتوب على المخدوعين فإن الإخوان المسلمين لهم أساليب ماكرة أخذوها من الماسون ومن اليهود ومن كتب النفس علم النفس وكتب المجتمع كيف يحكوا عن الناس كيف يضحكوا عن الناس كيف يقعوا الناس في حبائلهم يعني ضرعوا في هذا الباب ولم يعلم ولم يفهم الإسلام. فهم هذه الطرق الشيطانية التي يمكن فاقوا فيها الشياطين والأساليب المؤثرة الخداعة الماكرة التي تزلزل الشباب وتبعده عن مناهج الصواب ضرعوا فيها وضحكوا على كثير من أبنائنا، فتراهم حربا على حملة لواء المنهج السلفي، وتراهم سلما فيه الشبه القوي من الخوارج الذي قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الفاسق. وهم الآن يحامون أهل البدع ويحاربون أهل السنة بشتى الوسائل المنحرفة القائمة على الكذب والتلفيق. فنسأل الله العافية، ونسأل الله أن يفيق هؤلاء من غفوتهم ومن نومتهم ومن استخبائهم واستسلامهم لأعداء المنهج السلفي، لأن ربنا لسميع الدعاء. أما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ أحمد النجمي حفظه الله تعالى. الله يعينكم. هذا السائل يقول: بعض من تربى على كتب السرورية والحزبية يتهم الأئمة الثلاثة ابن باز وابن عثيمين الألباني رحمهم الله، يتهمهم بالإرجاء لأنهم لا يكفرون الحكام، فما تعلم؟ هذا جهل وضلال، وهؤلاء المبتدعة كل يوم يظهرون علينا بوجه آخر. إذا كان الألباني وابن باز وابن عثيمين علماء الأمة وقادتها وأحبارها وكبارها ورجال العلم بها ينبذون بأنهم مرجئة، فمن بقي؟ من هو الذي بقي؟ بقي أحد؟ ما بقي أحد. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة، هذه آلة. وإن هؤلاء رأيي فيه أنه من ظهر عليه هذا القول وثبت عليه أن يحبس ويؤدب ويضرب، فإن لم يتراجع فإنه يعني ربما أنه يحتاج إلى تأديب الأمر. نعم. وأما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى. أحسن الله إليكم. هناك من يقول إن العلامة الألباني رحمه الله تعالى هو منبع بدعة الإرجاء وتلاميذه ونحو ذلك. أولا، ما الإرجاء؟ فالإرجاء معناه في اللغة التأجيل والتأخير والمهلة. قال تعالى فيما قصه علينا من خبر فرعون وملئه مع موسى صلى الله عليه وسلم، قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، يعني أجلهم اترك لهم مهلة. وفي الشرع هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان. والمرجئة في هذا الباب قسمة: غلاة ودونه. فالغلاة خلاصة مذهبهم أنه لا يضر مع الكفر ذنب، أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. وعليه فإن المعاصي على هذا المذهب لا تنقص الإيمان ولا تضره، يفعل ما يشاء وهو مؤمن كامل الإيمان، لا تضر المعاصي، لا يضر مع الإيمان ذنب. هذا هو مذهب الغلاة، سواء قالوا إن الإيمان هو مجرد الإقرار أو مجرد الإقرار والتصديق، هذا ما ينبني عليه، هذا هو ما يتحصل من نتيجة مذهبهم ومعتقدهم الفاسد. وأما غير الغلاة فهم الذين يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب والعمل شرط كمال، لا شرط صحة. فالعمل ليس داخلا عندهم في العمل ليس داخلا عندهم في مسمى الإيمان. وسواء كان ذاك هذا أو ذاك فكلتا الطائفتين خاطئة. كلتا الطائفتين خاطئة ومنحرفة عن مذهب أهل السنة. لكن أولاهما أشد. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني فيما يتعلق بالألباني رحمه الله، فإن الذي عرف أصول الألباني وخبرها يظهر له شيئا. الشيء الأول أنه معنا ومع أهل السنة قبلنا في أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالنفس ويحذر من المعاصي ويعتقد أن استحلالها كفر. يحذر من المعاصي كالإشباط وغيره بالنسبة للثياب بالنسبة للرجال وغيره. فأين ترجع؟ الشيء الثاني هو يخالفنا ويخالف أئمة قبل، يعني في أمور وبعضها له فيها سنة. منها أنه يرى أنه يمكن دخول الجنة بلا عمل. تنبه، يقول يمكن دخول الجنة بلا عمل ولا ينكر العقوبة على ذلك. ما يمكن العقوبة على ذلك. ومنها أنه يرى تارك الصلاة تهاونا فاسق وليس بكافر. وسلفه في ذلك رواية عن الإمام أحمد والشافعي والزهري والجمهور، هم سلف الشيخ. والقول الآخر بأن تارك الصلاة تهاون يكفر كالجاحد، وهم متفقون والشيخ معهم متفقون على أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. لكن المكفرون يرون أنه يقتل مرتدا، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. والمفسقون يرون أنه يقتل حدا وعليه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويستغفر له ويدعى له ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه أهله. على المذهب الأول يرثه أهله. وهنا ننبه إلى شيء، أن الأئمة أعني من كفر تارك الصلاة تهاونا مع اعتقاده وجوبها لم يكن بينهم شر ولا وصف بغير وصف أهل السنة. فالمكفرون لم يصفوا المفسقين بالإرجاء، والمفسقون لم يصفوا المكفرين بالخروج أبدا، وإنما انسحبت هذه من السرورية. وأظن أو أنها أول ما ظهرت من محمد قطب ثم تلقاها بعض تلاميذه ومن سفر الحوالي، في كتابه ظاهرة الإرجاء، يسمونها ظاهرة الإرجاء، وأظنهم يعنون أن من لم يكفر مرجئ، من لم يوفقهم على التكفير فهو مرجئ. قلت هذا للحذر. الأمر الثالث أن من يطلق الإرجاء على الشيخ الألباني هو أحد صنفين، إما أنه يجهل الإرجاء لا يعرفه ولا يعرف أهله، وإما أنه لم يعرف الألباني على حقيقته. ولعله استبان لكم المحجة واتضحت لكم الحجة إن شاء الله تعالى. وأما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى. ما قول سماحة الشيخ عبد بن باز رحمه الله تعالى في التكفير في شرط الفقه بغير ما أنزل الله؟ وهل قوله وقول الألباني ومحمد بن عثيمين عليهم ورحمة الله قول مرجعة العصر؟ لا، ليس يقول الحكم بغير ما أنزل الله في تفصيل. إن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه لا يناسب العصر فهذا من أعظم الناس، هذا كفر عظيم. إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بغير القوانين، الحكم بالشريعة لا يناسب العصر، وإنما يناسب الحكم بالقوانين، هذا كفر في العيش. الحالة الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مخير بين الفقه بالقوانين وما أنزل الله وأنهما على حد سواء، هذا يحكم بالاتفاق. الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بما أنزل الله أحسن من الحكم بالقوانين، لكن يجوز له الحكم بالقوانين، هذا يكفر بالاتفاق، لأنه جوز الحكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله محرم معلوم من الدين بالضرورة، كما جوز الزنا وقال لا أجل، وجوز الربا وقال لا أراه، كذلك جوز الحكم بالقوانين وقال أحسن الشريعة أحسن يكفر بالاتفاق. الثلاث سؤال، ثلاث حالات. الحالة الرابعة أن يحكم بالأعراض والسلوك كالبواجع الذي يحكم بالأعراض والسلوك، هذا كفر أكبر. الحالة الخامسة أن يبدل الشريعة بأن يحكم رأسا على عقب، بأن يغير الشريعة كلها في أمور الدولة كلها من أولها إلى آخرها رأسا على عقب، فهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يحصل أنه بدل، ذهب إلى علي الحافظ الكبير رحمه الله بين هذا، واختار على الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله في رسالة تحكيم القوانين، وقال آخرون أنه لا بد أن يبين الحاكم لأنه قد يكون جاهلا، قد يكون عنده شبهة، اختار على الشيخ الشاب بن باز رحمه الله. ما يظن الشيخ محمد العثيمين يظن اخيرا راى هذا، هذه هي مساله خامسه، يعني من قال انه يكفر قال لانه بدل الدين رفعا عنه، هذا اذا كان في جميع شؤون الدوله، اما اذا كان في الباطل الباطل، ومن من قال انه لا بد ان تقوم عليه الحجه ولا ويكفر كما يرجع مساله الحجه ما تذكر في هذا. نعم. ما النصيحة إلى أولئك الفقهاء وأنصاف المتعلمين الذين يرمون هؤلاء الأئمة كأنهم مرجئة؟ النصيحة لهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتعلموا العلم قبل أن يتكلم، عليهم أن يتعلموا العلم قبل أن يتكلم، وعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما خرط منهم من الكلام، وأن يصونوا ألسنتهم عن الكلام بغير علم، فقوله بغير علم قولوا على الله بغير علم من أكثر الكبائر، جعله الله تعالى فوق الشرك بالله، قال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تفعلون، إذ يشغل الشرك ويشغل غيره، جعلها من إرادة الشيطان في العلم، إنما يريد الشيطان يا أيها الناس اذكروا من الأشياء الحلال الطيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يا أيها الناس اتركوا في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يريد الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله يعني بهذا من أبي الشيطان. نعم. كذلك أيضا قال لبعضهم الناس إني لما تكلمت في مثال لأهل الزيغ الذين يتعلقون بقصة المرأة الخطعمية في الحجاب قالوا تقصد الشيخ الألباني إني أقصد الشيخ الألباني وأنه معه الزيغ صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني إمام لأنه في السنة والجماعة محدث كيف أقصد الشيخ الألباني هي لما أذكر مثال أقصد الشيخ الألباني إيش التفسيرات ما أعرف التفسيرات الخاطئة حتى التفسيرات التي أعطوها عوات الشباب أنصح الشباب بالإعراض عن هذه التوهمات وعن هذه التفسيرات الخاطئة. الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله خدم السنة وألف المؤلفات العظيمة وحقق التحقيقات العظيمة كيف أقصد أقول إن المقصود أن إنها زيارة للشيخ الألباني. الواجب على الشباب أن يتقوا الله وأن يعلموا أنهم آثمون بهذا ولا يجوز لهم أن يتكلموا بهذا الكلام. وأما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ عبد الله العبيلان حفظه الله تعالى. لا مدار اتهام الزلزاني والطلاب من الفرجان المدار هي مسألة عدم تفكير تارك الصلاة. لا شك أن مدارها على مسألة أن تارك الصلاة ليس بك على أن هناك رواية عن الإمام أحمد في أرسل حينها مسدد المصرحب ونشرها صاحب طبقات الحنابلة يقول إن محمد أنه كفر العمل ليس كفر الأكبر. وذكر بعض العلم أنه في زمن مضى ظهر الطائفة يقالها موصولية تقول إن من لم يقل إن تارك الصلاة كافر فهو مرجئ. قال فردت عليهم أهل العلم في زمانهم وبينوا فساد قولهم وأن معنى قولهم وأنه يترتب على قولهم أن كبار أئمة هذه الأمة والذين علم صدقهم ونصحهم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أنهم مرجئون من الشارع وفي المانس وأئمة كبار وحتى منهم كبار شيخ الحنابلة يقول شيخ الحنابلة فهم رفق من قدام المجد الديني المرفق من قدام لا يرى كفة الصلاة وبين هذا المجد والمجد الديني لا يرى كفة الصلاة وابن بطل لا يرى كفة الصلاة والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في حاشيته المقنع أطال وبين أن تارك الصلاة ليس بكافر تارك الصلاة كسل ليس بكافر. والشيخ محمد بن عبد الوهاب قبل ذلك جده رحم الله الجميع أيضا قرر وهذا في السورة السنية أنه لا يكفر أحدا ترك الأركان الأربعة في الإسلام. هذا ليس قولا يعني فاقفا أكثر بل هو قالوا أكثر أهل العلم في المصنفات كلها وأرجع المصنفات المذاهب المختلفة وكلام أهل العلم تجد أن هذا هو المعروف والمشهور. ومع ذلك لا نقول نحن مثلا ان اللي يقول ترك الصلاة انه من الخوارج لانه كفر بالعمل لا نقول له نقول له سلف ولهم ادله ولكن لا يلزمنا ان نقول بما قالوا والدين مبناه على التقليد صار الدين مبناه على التقليد معنى ذلك اذا الانسان قد جاء يتعلم ولا يطلب العلم. نعم. كتاب مجمل اعتقاد اهل السنه والجماعه الاليف علي حسن والشورى سلمان وغيرهم يعني ظاهر العقيده عقيده اهل السنه والجماعه لكن ينقمون عليه لم يوافق عليه احد من كبار اهل العلميه في منطقه في المملكه رايك يعني هنا يلزم ان يعني العلم لا يتمثل في جماعه اهل العلم يفتون في مسألة أو لجمة هذا لا يمكن أن يعد إجماعا أو لم يرى لكن هل له سلف أو ليس له سلف هذا هو الحقيقة العلم لا يلزم الإنسان بأن يقارب مثلا الواقع المجلسة هو أفضل مجلسة لأنه نعم قد تفتي ويكون الحق معها فقد تفتي ويكون الحق في قول مخالفها لا يجوز لنا أن نعتقد أن ما أفضل فيه اللجنة الدائمة على كل حق معنى هذا أننا جعلناها يعني من كتاب الله ومن من الأصل نعم وصوله هي صورة السنة وهم علماء وهم يستنجون إلى أدلة ومع ذلك لا نعتقد أنهم مقصومون وهذا نقوله في أحد الصحابة الأصل فمن الصحابة المسيح وتقوم أطراه فلابد الدريس ونقول أفضل عمر فكرة الدريس والحق ما قاله رسول الله حق ما قاله ابن عباس وهكذا بحين لا ينزم علي حسن ولا غير علي حسن أن يوافقه يعني أحد من أهل العلم أو في بعض الجهات أو في بعض البلاد نعم الله عليك يا شيخ هذا التحامل كثير من الناس الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وكلاك في بعض المسائل اللي أخطأوا فيها الجزئية وتكون قد لا يحصل منها شخص مع أن الكثير من الناس غيره من أصحاب الدعوة أخطأوا في مسائل عقدية عظيمة أنا أقول أعتقد يعني حتى لا يقال بعد هذا الألباني أنا أقول يعني إن الواجب على المسلم الذي يغار عن دين الله عقيدة توحيدا وسنة وما يقابل التوحيد من الشرك وما يضاد السنة من البدعة يجب عليه أن يطبق في وجود أمثال الشيخ ناصر رحمه الله وتلاميذ الشيخ ناصر في بلاد الشام فهم الذين حملوا راية السنة في تلك البلاد تلك البلاد معروف علماؤها من هم يعني في الشام كثار من كبار أهل البدع محمد رمضان سعيد محمد سعيد رمضان البوطي أيضا من أهل البدع هؤلاء يعني هنا وأمثالهم أبو حيمة هؤلاء نصب العداء للشهر ما نصب العداء للشهر إلا لأنه خالف ما هم عليه من عقيدة كل متصوفة أشاعرة ومتعصبة للمذهب الذي لبلده وما أشبه ذلك الشيخ ناصر جاء بخلاف ما هم عليه ولذلك يعني كلمة الشيخ ناصر وأساءوا إليه وصنفوا الكتب حتى إن بعضهم صنف كتابا سماه ويلة آمن يعني الشيخ ناصر أنك تفرق بالله فإذا كان هذا حاله وهم على ما نحن عليه من عقيدة وسنة فالواجب علينا مناصرتهم الواجب علينا إعانتهم ماذا الواجب علينا نصر أهل الباطل ضد أهل الحق والسنة أما يكون يحصل بيننا وبين الشيخ ناصر خلاف في مسائل ونخالف في مسائل هذا لا يقول يعني هذا لا يقول حتى مشيخات الحنفية اذهب للشيخ فلان في الفتوى اسأله يخالف الشيخ الآخر هذا لا يريد يعني ويعني أظن أنا أن أكثر من يعني يتكلم عن الشيخ وكان كلامه فيه غير واقعي لا ولا أدرك ما يرمي إليه الشيخ ناصر رحمه الله أو طلاب وأما طلابه فإنهم من حامل راية السنة في هذا الوقت في هذا العصر وما أظهر يعني كثير من كتب السنة وحققها كتب أئمة الإسلام العظام التي هي تعتبر مراجع لنا إنها من المرونة ومن كان على طريق الشيخ مدلو بن هادي الوالي الشيخ مدلو رحمه الله وطلابه فإذا كنا سوف نعادي أمثال هؤلاء ما لا يقال أهل البدع وقال أهل الشرك وهذا خلاف ما أمر الله عز وجل فإن الله أمرنا أن نوالي أهل الإيمان وأن نعادي أهل الكفر ومن شابههم من أهل البدع والمعاصي نعم إصرار ولا توجه وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا ورسوله اليوم التاريخ الحادي عشر من شهر جمادى الثاني لعام 2400 هجرة ومعلوم من طريقة دعوتهم أنهم قد أعرضوا بالكلية عن الاهتمام بالأصل الأول أو بالأمر الأهم من الأمور الثلاثة التي ذكرتها آنفا العقيدة والعبادة والشروع الشيخ الألباني محدث قال